في نهاية الكلمة أن علينا أن نرجع إلى الأصل وهو القرآن والحديث لننظر إليهما ونسير على هداهم. وذكر شرط في هذا الأمر وهو على أن نكون على معرفة جيدة في فهم الحديث، وهذا الأمر يحتاج في الواقع إلى تحديد، حيث أن هذه الإمكانية لا تتوفر لدى الشباب جميعا أن يفهم الحديث فهما صحيحا حتى يأخذ الحكم المراد منه، ثم لا تتوفر لدى الشباب جميعا إمكانية مقارنة هذا الحديث بغيره من الأحاديث لأسباب قد تكون ضعف باللغة أو ضعف بعلم الأصول الفقه حيث تصنف الأحكام أو غير ذلك من الأشياء. هذه كلها عوائق تقع أمام الشباب في الخروج من بالحكم الصحيح. فهل هذا يعني اتباع من لهم علم بهذا الأمر وبالتالي نكون قد خرجنا بمذهب جديد؟ الجواب أيضا أشعر بأنه أيضا يحتاج إلى جلسة طويلة وطويلة جدا، ولكني أجيب بإيجاز بقدر الإمكان ولا مؤاخذة إن أطلنا مرغمين. العلماء نعم بس في مجال الآن في مجال بس بالحدود اللي تراها ضرورية خالص بسيطة. طيب أذكر الأخ السائل ولعله على علم بأن العلماء يقسمون الاجتهاد في الشريعة إلى عدة أقسام. أولا الاجتهاد المطلق، وهذا ليس إلا للأئمة السابقين. ثم الاجتهاد المقيد، وهو أن يجتهد العالم المتمسك بمذهب من مذاهب العلم المتبعين مراعيا في اجتهاده قواعد إيمانه، فيصل إلى رأي يخالف فيه إمامه. هذا النوع جائز عندهم بل واجب كالنوع الأول. والنوع الثالث وهو في الواقع يمكن أن نعتبره قسما للنوع الأول، ذلك أن الاجتهاد المطلق ينقسم إلى كلي وإلى جزئي. الكلي هو الإمام من الأئمة السابقين يجتهد في كل مسألة ترد إليه، أما الاجتهاد الجزئي فهو أن يجتهد الذي قلد إماما من الأئمة في مسألة واحدة أو في أكثر من مسألة، فيصل في هذا الاجتهاد إلى رأي يخالف فيه مذهب إمامه في هذه المسألة. ثم بعد ما عرفنا هذه المراتب من الاجتهاد الكلي والجزئي والاجتهاد المطلق، نأتي إلى حالة هي ليست من الاجتهاد في شيء، ولا هي أيضا من التقليد في شيء. هذه الحالة تسمى عند العلماء بالاتباع. والفرق بين الاتباع والتقليد كالفرق بين البصير والأعمى، ذلك أن المتبع يتبع قول إمام من أئمة المسلمين مقرونا بدليله، أما المقلد ف فيقلد الإمام دون أن يعرف دليله. ولا شك عند ذي عقل ولب خاصة بالنسبة للشباب المثقف أن الذي يعرف رأي الإمام ودليله خير من الذي لا يعرف، يعرف رأي الإمام ولا يعرف دليله. وبمعنى آخر إن المتبع تقليد زايد دليل، ولا شك أن هذه الزيادة خير من صفر. لذلك إذا عرفنا هذا البيان مع الإيجاز نقول إن كلا من المتبع أو المجتهد اجتهادا جزئيا فضلا عن المجتهد المقيد بالمذهب، كل ذلك لا يخرج صاحبه من أن يكون متبعا لإمام أئمة المسلمين. فذلك الذي عرف دليل المسألة لإمام أئمة المسلمين فاتبعه ما خالف المسلمين لأنه تبع إماما من أئمتهم. ونحن نعلم بالضرورة أن الحنفية مثلا حينما يقلد الشافعية في حينما يقلد الحنفية في مسألة كمسألة مثلا خروج الدم، يقول هذا الحنفي المقلد لإمامه يعطي الوضوء، هو في هذه الحالة مخالف الإمام الشافعي الذي يقول لا يعطي الوضوء. فإذا المخالفة لإمام من أئمة المسلمين لا مندوحة منها ولا خواص منها. فما هو الفرق بين إنسان، أنا مثلا، فكلكم يعلم أني ألبان والألبان كالأتراك لا يعرفون الإسلام إلا من زاوية المذهب الحنفي فقط. نعم بالخلاصة فأنا حنفي وعشت سنين لا بأس بها وأنا أرى أن خروج الدم يعطي الوضوء، ولكن لما بصرني الله بالسنة المحمدية الصحيحة اتبعت الإمام الشافعي بدليله ولست الآن في صدده. فما الفرق بيني سابقا وبيني لاحقا؟ يوم كنت حنفيا مقلدا له كنت مخالفا للشافعي، الآن أنا متبع الإمام الشافعي مخالف لأبي حنيفة، ما الفرق بيني سابقا وبيني لاحقا؟ ليس هناك فرق.